إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا بهذا الحب، وكما جمعنا في الدنيا على طاعته بهذا الحب، يجمعنا في يوم العرش ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحدا فيه غيرك شيئا يا رب العالمين. عايزين نشوف حالنا النهاردة، رابع يوم في رمضان. يا ترى القيام عمل في قلوبنا إيه؟ والقرآن عمل في قلوبنا إيه؟ والصيام عمل في قلوبنا إيه؟ ويا ترى حال الإخلاص معانا إيه؟ إحنا دروسنا للي أول مرة يحضر معانا أسرار المحبين في رمضان، وقلنا يعني إيه أسرار المحبين في رمضان ويعني إيه سر. قلنا سبحان الله إن السر أسرار المحبين هي إيه؟ المحبون لهم أسرار، اللي بيحبوا بعض ليهم أسرار، وبين كل حبيب وحبيبه أسرار، والأسرار هي سر الحب وسر دوامه. سر الحب وسر دوام الحب هي الإيه؟ الأسرار وسر خطره. ولكن هنتكلم عن حب الله عز وجل، فعلشان كده عايزين نشوف بعد 3 أيام من رمضان أو 4 أيام، يا ترى حال الإخلاص في قلوبنا إيه؟ الأيام اللي عدت دي صنعت إيه في قلوبنا؟ القيام والقرآن الصيام، هل يا ترى أعتقنا فعلا من النيران ولا لسه؟ ما لم نعتق؟ أسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآباءنا وأمهاتنا ومن أحببناهم فيك وحبونا فيك يا رب العالمين وجميع المسلمين من النار. كنا اتكلمنا عن الإخلاص، عايزين نشوف إيه هو السبيل، ما السبيل إلى تحقيق الإخلاص. شفنا إزاي الإخلاص سبحان الله سرع الشيطان، سر الإخلاص سرع الشيطان سبحان الله. لما العابد كان رايح يقطع الشجرة، وسبحان الله بإخلاصه لما استرع مع الشيطان سرع الشيطان، لأنه كان رايح يقطع شجرة تعبد من دون الله عز وجل. هنعمل بس مراجعة سريعة كده، كان رايح يقطع الشجرة اللي بتعبد من دون الله عز وجل، فلما استرع مع الشيطان، لما قال له مش هتقدر تقطعها لا وهترجع، فلما استرع معاه سرعه بإخلاصه لله عز وجل. فلما الشيطان قال له لا أنت فقير ومحتاج وتعول، ارجع وأنا إيه أحط لك دينارين تحت المخدة تحت الوسادة كل يوم، ها، وما تروحش تقطع الشجرة. قال له هتفعل؟ قال له أيوة. فرجع، فلما رجع سبحان الله يوم والتاني والتالت والرابع بفضل الله كان بيلاقي الدينارين. لما اتقطع بعد أسبوع ما بقاش يحط له الدينارين، خرج تاني علشان يقطع الشجرة فلما الشيطان اعترض طريقه فقال له لا مش هتقدر تقطعها، قال له لا هقطع الشجرة، قال له لا مش هتقدر. فراح سبحان الله لما اصطرع مع الشيطان، الشيطان هزمه، فقال له أنا المرة الأولى صرعتك، كيف أنت، إزاي أنت دلوقتي تصرعني، إزاي أنت اللي صرعتني دلوقتي؟ قال له المرة الأولى كانت لله عز وجل، كان خروجك لله سبحانه وتعالى، فعشان كده أنت صرعتني، أما هذه المرة فهي للدينارين، عشان كده أنا صرعتك. هو ده سر الإخلاص، كان عنده سر حبه لله عز وجل، وكان هدفه كله هو إيه؟ هدفه كله هو إن سبحان الله إن الشجرة تقطع لكي بتعبد من دون الله عز وجل، ده كان هدفه. أما في المرة الثانية كان هدفه إيه؟ الدينارين، فعشان كده اتهزم من الشيطان. وهنا كان الإخلاص سبحان الله سر من الأسرار اللي صرع الشيطان. أما في الحلقة الماضية تكلمنا كيف حرك الإخلاص الحجر، قلنا شوف إزاي سبحان الله الإخلاص حرك الحجر. ألو، الصوت بيقطع عند حضرتك ولا عندي؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال له، فشفنا المرة اللي فاتت ازاي ان سر الإخلاص سبحان الله صرع الشيطان. اما المرة اللي فاتت بقى تكلمنا عن ايه؟ تكلمنا عن شفنا كيف صرع، كيف حرك الإخلاص الحجر. يعني ايه حجر هيتحرك بالإخلاص؟ نعم. طب ازاي هيتحرك بالإخلاص؟ ان سبحان الله كان في ثلاثة ماشيين في طريق، المطر اشتد عليهم فدخلوا غار يختبئوا، دخلوا غار يختبئوا فيه لحد المطر ما يتوقف، انغلق عليهم باب الايه، باب الكهف، باب الغار ده اتقفل عليهم. لما اتقفل عليهم باب الغار ينادوا مفيش حد هيلحقهم، يعني مفيش حد، سبحان الله هم في غار مفيش حد معاهم. فسبحان الله كل واحد بدأ يدعو الله عز وجل بعمل صالح ربنا وفقه ليه علشان ربنا ينجيهم. واحد قال لهم مش هننجو من اللي احنا فيه ده إلا إذا سألنا الله عز وجل بعمل صالح إن ربنا ينجينا من اللي احنا فيه. فكل واحد بدأ يتقرب إلى الله عز وجل ويدعو الله بعمل صالح خالص عمله لوجهه الكريم. فبدأت أول واحد دعا اللهم إن كنت عملت هذا العمل خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، انفرجت الصخرة ولكن ما يقدروش يخرجوا. فالتاني بدأ يدعو الله عز وجل اللهم إن عملت كذا وكذا، فإن كنت، طبعا أنا عشان ما أطولش عليكم إحنا ذكرناهم المرة اللي فاتت، اللهم إن كنت عملت هذا العمل خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة ولكن برضو ما يقدروش يخرجوا. وفي المرة والتالت جه قال اللهم إن كنت عملت هذا العمل خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا هم التلاتة. وسبحان الله هو ده كان سر الإخلاص اللي حرك الحجر. يبقى الإخلاص حرك الحجر وسرع الشيطان. طب إحنا عرفنا إن الإخلاص إن يكون العمل كله لله عز وجل، وعرفنا إن الإخلاص ده بيني سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وشفنا قد إيه إن بإخلاص لله سبحانه وتعالى رجل ذكر الله خاليا في السر ففاضت عيناه دموع نزلت في السر فستراه الله يوم القيامة في الظل يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. هو ذكر الله عز وجل خاليا في السر بينه وبين الله عز وجل ففاضت عيناه دموعه نزلت لما تذكر عظمة ربنا عز وجل جلال الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب. رجل أو ست أو ولد أو بنت اللي قاعد كده بيتذكر ربنا عز وجل نفسه يشوف ربنا سبحانه وتعالى، مش كمان طبعا في الجنة ولا خايف من النار، ده نفسه يشوف الله سبحانه وتعالى. ذكر الله في السر ففاضت عيناه في السر فأظله الله عز وجل في الظل، ربنا أظله بظله من السبعة المبشرين بالجنة، رجل ذكر الرجل أو امرأة يعني ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طب احنا عرفنا الإخلاص، طب احنا عايزين نحقق السبيل، ايه السبيل بقى لتحقيق الإخلاص؟ قال السبيل لتحقيق الإخلاص أولا إني أنا ما أشوفش نفسي، ألا ترى نفسك ولا عملك، هو ده السر، إني أنا ما أشوفش، إن أنا ما أشوفش نفسي ولا أشوف عملي، يعني أبقى بعمل العمل ده وأنا نفسي ربنا يتقبله مني، مش شايفة أنا عملت إيه، خرجت 1000، 2000، 10 جنيه، 2، 5، خرجت علبة عصير، زجاجة مية صغيرة، خرجت سندويتش، اللي أي حاجة خرجتها، خرجت 1000000 جنيه، يعني بصي أي حاجة أنا خرجتها ما أشوفش نفسي فيها ولا أشوف عملي فيها، بل بالعكس أنا بخرج أي حاجة بعملها سرا. شفت ما شاء الله عليه اللي كان بيقرأ القرآن ولما حد دخل عليه راح مغطي المصحف، خايف خايف من الرياء، غطى المصحف، هو العمل لمين؟ لله عز وجل. كانوا الصالحين لما أعمالهم ترى، لما حد يشوف أعمالهم كانوا بيعملوا إيه؟ بيبحثوا عن عمل آخر، خايفين بيدوروا على عمل تاني عشان ياخدوا فيه إيه؟ يحققوا فيه الإخلاص. فعلشان كده عشان أنا عايزة أعرف إيه السبيل لتحقيق الإخلاص، يبقى أنا ما أشوفش نفسي ولا أشوف عملي، ده أنا بعمل العمل كبير أو قليل، ها كثير أو قليل، بعمل العمل وأدعو الله عز وجل أن يتقبله مني. إنما إذا رأيت عملي يبقى كده عملي ضاع وضيعت ثمرة العمل بتاعي. هم دول، ولذلك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفين لله عز وجل. ننظر للحبيب صلى الله عليه وسلم لم يرى لنفسه عملا قط. أنا الأذان بس إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فقلنا السبيل إلى تحقيق الإخلاص إني أنا ما أشوفش عملي تماما ولا أشوف نفسي في هذا العمل. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يرى لنفسه عملا قط. لما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، مش هيدخل، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، الجنة مش هندخلها بعملنا. فلما الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقوم حتى تتفتر قدمه، كان يقوم ويصلي حتى تتفتر قدمه، فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، كلا يرى أنه عمل شيئا ولا قدم شيئا. سبحان الله، الحبيب صلى الله عليه وسلم يسجد حتى تظن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه قبض، فبتهزه تسمعه يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحبيب صلى الله عليه وسلم تخيلوا طول السجود قد إيه، لدرجة أنها حست أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قبض، فلما هزيته كده واستمعت لقيته بيدعي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوفوا إحنا بنعمل العمل، أيوة بنكون مبسوطين الحمد لله إن ربنا من علينا، يعني سبحان الله الواحد قاعد شايف الناس بره في فتن، اللي بيتفرج على رامز واللي بيتفرج على إيه، الواحد الناس دي صعبانة علينا فعلا، بس لقيت زوجي بيقول لي كلمة ربنا خاص ناس معينين بالهداية. فعشان كده دايما بقولها لحضراتكم نسجد سجدة شكر لله عز وجل إني جابنا هنا، إن ربنا خلانا سبحانه وتعالى في ذكره ما خلناش في حتة تانية. الحمد لله ان احنا قاعدين في طاعه، قاعدين في ذكر لله عز وجل. يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الملأ اللي افضل من الملأ اللي احنا فيه ده هو الملائكه. الله عز وجل يذكرنا مع الملائكه، اسمائنا كده واحده واحده مع الملائكه. وده حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الجايزة بقى بعد ما بنخلص الحلقة بتاعتنا بنقوم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نحمد الله عز وجل إن ربنا جابنا هنا، إن إحنا مش قاعدين قدام تلفزيون ولا قاعدين قدام مسلسل ولا قاعدين في كافي بنفطر بنقضي وقت وبنقتل الوقت. الحمد لله احنا بنسعى وبنحاول لرضا الله عز وجل. نفسنا يبقى هو شهر الخالق والبعد عن المخلوقين. لما الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتقى درجة وقال أمين، ثم ارتقى الثانية وقال أمين، وارتقى الثالثة وقال أمين، فلما سألوه قال: جاءني جبريل وقال: بعدا يا محمد لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، إن كان لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ فقال لي: قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: بعدا يا محمد لمن أدرك ووالديه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلها الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: بعدا يا محمد لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، قل آمين. فقلت آمين. يعني الحبيب أمن على اللي أدرك رمضان ولم يغفر له. أمال إمتى هيتغفر لنا؟ ما كانش هيتغفر لنا في رمضان. فريضة بسبعين فريضة والنافلة بفريضة، فيه ليلة خير من ألف شهر، عبادة 82 سنة وثلاث شهور أو أربع شهور. ربنا يرزقنا يا رب شرف قيام الليل والاستغناء عن الناس، ويرزقنا يا رب أن ندرك ليلة القدر. ربنا يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويجعلنا من الذين يدركون ليلة القدر يا رب، صيام نهارها وقيام ليلها على الوجه الذي يرضيه عنا يا رب العالمين. شهر، شهر فضيل، فيه دعوة مستجابة، للصائم دعوة لا ترد. تخيلي بقى كل يوم للصائم دعوة لا ترد. الله عز وجل له ألف ألف عتيق من النار قد استوجبوا العذاب، مليون كل يوم. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب. يبقى يجب أن نحقق الإخلاص بقى، نخلص لله عز وجل في الصيام وفي القيام وفي قراءة القرآن. أنا مش مشكلتي مين يعرف، مش عايزة حد يعرف حاجة، أنا نفسي ربنا يتقبل العمل. وقلنا: رب درهم سبق ألف درهم، لعلي أنا فقيرة ما عنديش مال، لعلي لو طلعت جنيه أو ريال أو دولار أو أي عملة احنا بنستعمل حاجة واحدة بس على قدي، سبحان الله. ولو ما عنديش ده نيتي، بتاجر مع الله عز وجل بنيتي، نيتي هتوصلني لمرادي عند الله عز وجل. الله مطلع على القلوب. احنا قلنا قبل رمضان في حركات في حلقات تحريك القلوب لله عز وجل، قلنا ايه؟ الا من اتى الله عز وجل يقول: الا من اتى الله بقلب سليم. كنا بنعالج في قلوبنا لحد ما نيجي رمضان عشان يبقى قلبنا سليم، سليم من الغل والحقد والحسد، سليم من الرياء والسمعه، مع عنده الران اللي على قلوبنا ده احنا نشكو الله عز وجل انفسنا لله عز وجل، يطيب قلوبنا ويبرق قلوبنا من الران اللي فيها، ربنا يطهر القلوب. فعشان كده بنقول سبحان الله: السبيل اني اجعل عملي كله لله عز وجل. الحبيب صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان يقيم الليل حتى تتفطر تتورم وتتشقق، سبحان الله، وهو غفر له. وكان يقول: أولا أكون عبدا شكورا. شوف إحنا بنعمل أي عمل كده بنبقى إيه بقى، طايرين من الفرح. ربنا يثبتنا جميعا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يبقى الإنسان لا يرى أنه عمل إيه شيئا، سبحان الله. الملائكة منها قائم إلى يوم القيامة، ومنها راكع إلى يوم القيامة، ومنهم ساجدا إلى يوم القيامة، ثم إذا نفخ في الصور يرفع أحدهم رأسه من سجوده وهو يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هو ده السر، هو ده السر، إن احنا نتعب ونجتهد ونعمل في سبيل الله، ثم لا نرى أننا قدمنا شيئا. ولذلك كان الهروي رحمه الله في منازل السائرين في منزلة التوبة. فكان سبحان الله بيقول يجب ان احنا نستكثر من الطاعات، فانه تدعو، يعني الانسان دايما يستكثر من الطاعة، نستكثر من الطاعة ولكن بالإخلاص. بالإخلاص، من استكثر الطاعة فإنه تدعو إلى الله عز وجل. ففي سر دفين، إيه هو سر الدفين؟ الإخلاص. وإحنا حكينا عنه، قلنا إن تعيش دايماً مشفقاً، إن إحنا نعيش مشفقين، إن ربنا عز وجل هل تقبل مني العمل ولا لأ؟ هي دي، يا ترى الله عز وجل تقبل مني العمل ولا لأ؟ هو ده الإخلاص. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة على خوف، يا ترى ربنا تقبل مني العمل ولا لأ، يعملون وهم على وجل وخوف ورعب ألا يتقبل منهم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. سبحان الله، لو ربنا بس قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في الدنيا. أمال إحنا نقول إيه؟ ربنا يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. وتروى هذه الكلمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يقول: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة كان أحب إلي من حور النعم. كان هيبقى أحسن من النعم كلها لو ربنا قبل مني خطوة. خطوة دي يعني عمل، صلاة، أي عبادة من العبادات. شوفي هم بقى هم، أما إحنا نقول إيه؟ تروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أعلم أن الله قد قبل مني خطوة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. من الدنيا وما فيها، لو ربنا سبحانه وتعالى قبل مني لكانت عندي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ويروى عن عبد الله بن عمر يقول: لو صحت مني خطوة، لو صحت مني عمل، ما أحببت البقاء في دنياكم. يقول بعض الوجلين الخائفين: إني لا أخرج من الصلاة وأنا أشد حياء، إني لا أخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام من الزنا والعياذ بالله. هذه صلاة تعرض على الله؟ بيقول لي أنا لما بقى أقف بين يدي الله بخلص الصلاة وأنا ببقى يعني محرج من الله عز وجل، هل قبل مني الصلاة؟ هل هذه الصلاة تستحق أن تعرض على الله عز وجل؟ أم فيها بقى نصيب من السرحان والشرود وانشغال بالدنيا؟ أنا هقف بين يدي الله عز وجل وهيسألني عن هذه الصلاة، طيب أنا عايز أعرف إيه الحل برضو في السبيل إلى الإخلاص؟ المسارعة في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. تاني حاجة: وهم لها سابقون. تدوري على الأعمال الخير اللي عايزة ترضي بها ربك سبحانه وتعالى. نبدأ كلنا، سبحان الله، كلنا شاكين في أعمالنا اللي عدت، هنبدأ مع ربنا سبحانه وتعالى من دلوقتي. هبدأ مع الله عز وجل بإخلاص، أبدأ أعمل أعمالي أبتغي بها وجه الله عز وجل، مش عايزة الناس تشكرني ولا تقول عليا، عشان هو ده الأجر اللي خدته في الدنيا. بالظبط زي الفقير لما كانت السيدة عائشة تحط في إيده الصدقة يقول لها: جزاك الله خيرا. تقول له: جزاك، ربنا يكرمك ويكرمك. ترد له الدعوة خايفة لأجرها يروح في دعاء الفقير ليها. كذلك إحنا نعمل العمل لا نبتغي به إلا وجه الله عز وجل. يبقى المصارعة إلى كل خير، قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، قال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسابقة والمسارعة، عايزين بقى نسابق في أيام رمضان، لأن الأيام النهاردة أوام خلاص، خلص أربعة والليالي بتنتهي والفرص بتتناقص، الفرصة خلاص بتنقص، ويا عالم أنا بقى هروح فين؟ هل هوصل للآخر ولا مش هلحق اوصل للاخر؟ زي ما بنقول كل يوم بينادوا على اموات توفي الى رحمه الله فلان الفلاني عشان نحضر الجنازه. كل يوم الله اعلم انا هوصل لايه؟ هل فعلا هخلص باقي رمضان؟ هوصل لليله القدر؟ هوصل حتى كمان شويه؟ الله اعلم. علشان كده عايزين نسارع. ايام رمضان بتمر والليالي بتنتهي والفرص بتتناقص. عايزين يبقى عندنا اعمال يعني نسارع. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان اجود ما يكون في رمضان، وكان اجود من الريح المرسله في شهر رمضان. نسارع. قادره اطلع صدقات اطلع، افطر افطر، مش قادره اسارع بقى في قراءه القران. ابن الشافعي رحمه الله عليه كان له 60 ختمه، يعني ختمتين في اليوم. تخيلوا ختمتين من الفجر للعصر ومن العصر، تخيلي مش بينام، لان هم عارفين ان ده شهر ايه؟ شهر القران. رمضان هو شهر القران. نسارع في الختمات، ما ننساش ابدا السنن والنوافل، الفريضه ب70 فريضه والنافله بفريضه. بالله عليكم في اوكازيون هنلاقيه تاني احسن من كده؟ هنلاقي في اوكازيون زي ده تاني؟ والفريضه ب70 فريضه، الفريضه ب70 اكنك صليتي 70 ظهر، صليتي 70 مغرب، والنافله السنه بتكتب لك فريضه. يبقى نسارع بقى، نسارع، الليالي بتمر والفرص بتتناقص. عايزين ننطلق بقى في عتق كل يوم كده، ابقى يا رب اجعلني من العتقاء. احنا عندنا في قلوبنا اللي احنا خدناه قبل رمضان محركات القلوب، ان يكون في قلبي شاهد من شواهد الاخره. انا حاسه بقلبي دلوقتي ربنا بيعتق في كل ليله 1000 1000 عتيق. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. الح على الله عز وجل، الح على الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا من العتقاء يا رب العالمين. بإذن الله هننطلق إلى سر جديد من أسرار المحبين في رمضان، وهو سر الفرح بالله عز وجل. إحنا خدنا الإخلاص الحمد لله، ولعلي أكون قدرت أوصل لحضراتكم، وربنا يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. فكده الحمد لله أسرار المحبين، معنا سر من أسرار المحبين غدا بإذن الله. أنا أسفة، بكرة إن شاء الله هيكون عندي ظرف، إن شاء الله يوم الأحد سر الفرح بالله سبحانه وتعالى. معانا سر الفرح بالله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.